أحمده سبحانه وأشكره شكرا يزيد النعم ويحفظها من الزوال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أنقذ من الضلال وهدى إلى أشرف الخصال، أمر بالتثبت وحذر من سوء الظن في الأقوال والأفعال. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل ليلة جديدة من ليالي إذاعة القرآن الكريم، نحييكم في مستهل أمسية الليلة والتي نقدمها لكم من رحاب مسجد سيدي أحمد ابن عنان بقرية برهمتوش مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية. أيها الأحبة الكرام، وأمسية الليلة تتضمن تلاوة قرآنية للقارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، وكلمة من فضيلة الشيخ أبو المجد البيلي مدير المنطقة الأزهرية في بورسعيد، وابتهالات للمبتهل الشيخ رفيق علي المكلاوي. إخوتنا إخوة الإيمان، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نبدأ معا فقرات أمسية الليلة، فنستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس. الملك القدوس العزيز الحكيم، والذي بعث في ويعلم والله ذو الفضل العظيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم والله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم الله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تنفرون منه فإنه ملاقيكم قل إن الموت السماء

فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. وبعد، إخوتنا إخوة الإيمان، فقد استهللنا معا فقرات أمسية الليلة بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي من هنا من رحاب مسجد سيدي أحمد بن عنان بقرية برهمتوش مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.